أنا للراحة أحتف لأبويا كل الحال. أنا للراحة أحتف لأبويا كل الحال. على حساب نعمتي قد فطرت خطيئتي، على حساب نعمتي صرت له وهو لي. وجه نظري يا حبيبي إلى جمالك العجيب، وجه نظري يا حبيبي إلى جمالك العجيب، واحصر لي في شخصك لأنظرك مفصلي، واحصر لي في شخصك لأنظرك مفصلي. أنا للراحة أحمد له من كل القلب. على حساب نعمتي قد سطرت خطيئتي، على حساب نعمتي صرت له وهو لي. ما دمت قمت مع يسوع أطلب ما فوق الربوع، ما دمت قمت مع يسوع أطلب ما فوق الربوع. إلى السماء إلى السماء يسوع لي كل منى، إلى السماء إلى السماء يسوع لي كل منى. أنا we'll be right back.